هجروا الكدر وهاجروا إلى الصفا، وقصدوا المروة بعد أن أموا الصفا، وحذروا الرد وخافوا الجفا، وتعلقت آمالهم بمن هو حسيبهم وكفى. نادي زواري أنا أدعوهم نحو بيتي لينالوا شرفا، فهم وفدي إذا ما نزلوا بحريمي إذ دلوا مزدلفا، ولهم عندي مزيد ولهم من نوالي ما أحبوا طرفا. فارقوا أوطنهم إذ قصدوا نحو بابي يطلبون الزلفا، فلهم مني ما قد أملوا سلفا ينمو وينشي خلفا. هنالك ينكشف الغطاء وتتفتح أبواب السماء، فيتوجه قصاد بيت الله بقلوب انزاحت عنها ظلمة الشهوات والأهواء، وأشرقت عليها الأنوار فسمت حتى رأت الأرض ومن عليها ذرة صغيرة تتهادى في أجواء الفضاء، ثم سمت حتى تدبرت القرآن غضا غريضا كأنما نزل به الوحي أمس، وسمعت النداء: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأجابت: لبيك اللهم لبيك. هنالك تتنفس الإنسانية التي خنقتها الأحقاد وغلتها المعاصي وجافى بينها حب الدنيا وكراهية الموت. هنالك تتحقق المثل العليا وتعم المساواة ويسود السلام، ويجتمع الناس على اختلافهم في صعيد واحد، لباسهم واحد، يتوجهون إلى رب واحد، ويلهجون بلسان واحد: لبيك اللهم لبيك. يحنوا إلى أرض الحجاز فؤادي، ويحدو اشتياقي نحو مكة حادي، ولي آمل ما زال يسمو بهمتي إلى البلدة الغراء خير بلادي. يحنوا إلى أرض الحجاز فؤادي، ويحدو اشتياقي نحو مكة حادي، ولي آمل ما زال يسمو بهمتي إلى البلدة الغراء خير بلادي. فيها كعبة الله التي طاف حولها عباد هم لله خير عبادي، لأقضي حق الله في حج بيته بأصداق إيمان وأطيب زادي. أطوف كما طاف النبيون حوله طاف قياد لا طواف عنادي، وأستلم الركن اليمني تابعا لسنة مهدي وطاعة هادي، وأركع تلقاء المقام مصليا صلاة أرجيها ليوم معادي، وأسعى سبوعا بين مروة والصفا أهلل ربي تارة وأنادي. يحنوا إلى أرض الحجاز فؤادي، ويحدو اشتياقي نحو مكة حادي، ولي آمل ما زال يسمو بهمتي إلى البلدة الغراء خير بلادي. وآتي على أعلى المعرف داعيا إلى الله ربي في صلاح فسادي، وآتي من أن أقضي بها التفث الذي يتم به حجي وهدي رشادي، فيا ليتني شرف أجبل مكة ثبت بناد عند أكرم وادي، ويا ليتني رويت من ماء زمزم صدى جليد بين الجوانح صادي، ويا ليتني رويت من ماء زمزم صدى جليد بين الجوانح صادي.